اثنين خمسة سبعة خمسة تسعة ثلاثة تسعة خمسة. ده رقمنا وموجتنا 89.5 FM. الراديو يعني الشرق الأوسط. الراديو يعني الشرق الأوسط. سعيدة يا مساء الحلويات على أحلى مستمعين في الدنيا، مستمع إذاعة الشرق الأوسط. وحشتوني وحشتوني وحشت عيوني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وكل يوم في الشرق الأوسط هو عيد حب. احنا مش بنحتفل بس 14 او 14 فبراير، لا، احنا كل يوم مع احلى مستمعين في الدنيا بيكون عيد حب، لاننا بنكون معاكم وفي وسطكم، ويا رب كده البرامج دايما تكون عند حسن ظنكم وتكونوا مبسوطين. يوم جديد والنهارده حلقه جديده من الفتره طبعا بتاعتنا اللي كلكم بتستنوها كل يوم جمعه، النص التاني والنص الحلو والنص العسل والنص القمر، كل نص حلو. اسمحوا لي قبل ما ابدا الفتره النهارده ارحب بزميلي الغالي اخويا المايسترو درش مصطفى. يا مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. مصطفى اخويا الجامد جدا اللي عاملنا مفاجآت النهارده، وطبعا يعني عوده جميله للاعلامي الجميل القمر العظيم محمد يوسف اللي ما شفتوش مثلا بقالي شهر. شهر يا محمد، شهر الليوم، شهر يا محمد، شهر الليوم تختفي كده عن الهواء. يوم الجمعه ما بقاش جمعه زي ما انت قلت كده، بنتلاقى دايما في عيد الحب. والشرق الاوسط طبعا يعني حبنا الكبير. يا سلام، بس لو سمحت ما تغيبش اي جمعه تاني، لان حبنا الاكبر مين؟ وتحيا مصر وتحيا شعب مصر الجميل، ربنا يحفظ يا رب المصريين كلهم. اسمحوا لي بس قبل ما ابدا الحلقه النهارده اشكر شكر خاص جدا جدا للاستاذه شيرين خطيب والاستاذه عبير الجميل، لان هم عملوا لنا يوم امبارح كان يوم عالمي حلو قوي، احتفالا بعيد الحب وباعياد ميلادنا، والحقيقه جابوا حاجات طرط وحاجات كتيره قوي، وكان يوم روعه روعه. انا بشكرهم على الهوا لان بجد امبارح كنت بحس ان انا في وسط اسرتي التانية. معاكم من دلوقتي لحد الساعه 9 مصطفى نبيل ورانيا مندي. هنا ما بينتهي. فرحتي وحلمي الوحيد اني اعلى الفوق وطير، بس مقصوصة جناحاتي والحياة ملهاش كبير. ليه في غربة ذكرياتي ليه ليلاتي بقول وهاتي، نفسي افرح في حياتي والسؤال قلته كتير. بكره وبعده اوعوا تزهقوا، ها ما نبقاش مختلفين مع بعض. ارحب باول تليفون معايا النهارده، محمود عبد الحميد من المنصوره. مساء الجمال. مساء الفل والجمال على اجمل مذيعه في العالم وفي مصر والشرق الاوسط والساده الرائعه الجميله. تسلم لي يا رب، اشكرك. والاستاذ محمد يوسف ومصطفى جميل، وتريت يا مصطفى سمعنا اغنيه حمائي جمالها طالع موضه، لان حماية اعترف ان الاغنيه دي غناها الاستاذه رانيا مندي مخصوص يعني. ربنا يخليك. بقول يا استاذه رانيا اتفضل. بقول ابهرينا ابهرينا ابهرينا استاذه رانيا ابهرينا، والالف ليله وليله رجعينا. انتي انتي شهرزاد اللي بتنور ليالينا، ابهرينا ابهرينا. وتقولي دايما لمستمع الشرق الاوسط شبيكو لبيكو، انتو نور حياتنا وليالينا، ابهرينا ابهرينا وفرحينا. ولكل محافظات مصر جمعينا، قلبي يا ناس قلبي يا ناس من الفرحة خلاص طربينا، ابهرينا ابهرينا يا فرح العمر يا نور ليالينا، ابهرينا ابهرينا. الله ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. بشكرك والله على كلامك الحلو. تيجي الاغنيه جايه مني يا استاذ محمود بعد اغنيه جمالها طالع موديل حماية غناها لحضرتك فرج حماد ومسعود الحبوني. طبعا اتصل قبل الحلقه عن موعد طول الساعه 6 وعم علي يعقوب واحمد العراقي والشاعر محمود الارناؤوطي والملك صلاح قلبي ناس نرمين علي الاسماعيليه ياسرب خالد جوده مجدي علي مجدي عدلي حنان عشيقه اصاله بيرو سما جد امام بيرو صلاح محمد المغرب ومرابي وكل مستمع اذاعه الشرق الاوسط الاذاعه الجميله اللي بتبهرنا دايما مع الاسطوره رانيا مندي. اشكرك جدا وتحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي في المنصوره بلدي وكل محافظات مصر. احنا لسه معاكم مصطفى ورانيا 25759395. الله بقلق بطبي ليه يلي خطفني يا ريت تقولي ايه حصل لي على كده بقى دلي بالملي اللي انا عشت احلامي اليوم وليله اخدتني على مشامي وكنت راضي احنا يا دوب بنقول يا هادي ما لفت شهر هيحصل لي طب واحده واحده وبلاش كل ده يجي مره بلاش كل ده يجي مرة واحدة لتجنن كده لو ده النظام معك بالشكل ده مقدرش علي فزروا. اكيد طبعا العسل الحاج علي يعقوب. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج علي؟ يعني النهارده وبكره وبعده يا ريت الاسبوع كله. الاسبوع كله هنبلغ الاستاذه شيرين الخطيبه نيه. بقول يا زراني يا سيد كل والواد والياسمين مساء الجميل. احلى استاذه رانيا حبيبتي المشنعين ربنا يحفظك الزهره المنوره في كل الجناين والمساجين يا سيدي يا سيدي. حياتي لحضرتك والبس مهندس مصطفى وكل فريق العمل. خلاص النبي احسن. وحشتنا يا حاج علي. يا حبيبي الله يخليك. عامل ايه؟ طمنا على صحتك. عامله ايه؟ الحمد لله تمام والله. زراني كويس والله. والاولاد والاحفاد. والاولاد والاحفاد والزوج قاعده جنب بتسلم عليك. سلمي على الحاجه ست الكل. قول لها والله العظيم كلهم بيحبوك يا زراني والله. قول لها انت الغاليه على قلوبنا كلنا. انت السعاده بتاعتنا وانت الفرحه وانت البسمه وانت كل حاجه يا زراني والله. ربنا يحفظك يا حاج علي. الله يبارك لك. قول لي عايز تهدي الاغنيه الجايه لمين؟ طبعا لحضرتك الاول والبس مهندس مصطفى. اشكرك. ولكل فريق العمل وكل اذاعه الشرق الاوسط. وحتى الراجل ما اسقط. ناخد روايات. طب في حد تاني عايز تهدي له؟ اخويا وحبيبي طبعا محمود عبد الحميد. انا بذكره على الكلام الحلو ده. بيعزك محمود عبد الحميد ومحمود القرناوطي محمود البدري جدي امام خالد جوزي احمد فتح العلاقي عم مختار سيف عم نجد عدل من بورسعيد واهداء واضح وصريح لكل من يتصل ويستمع ويستمع بوزارة المصرية ولكم مني جزيلا. وكان معكم على الهواء مباشرة علي يعقوب الزقالية. ربنا يسعد قلبك يا رب. وبنقفل بيبانه بنسك بالمفتاح على كل خير. روقان وجمدان من الشرق الاوسط وبس. ربنا حب كمان نستاهل حد حنين يشيلنا في عيونه. الزعل مش عشاننا والدلع دلينا. الحاجه الحلوه دايما نتلق علينا. بنلاقي اللي قدرنا عشان نستاهل حد جديد. وبنبعد بقى ونغادر اللي عايز يقفلنا. روقان جمدان يا احنا نحب عشرت ولش من عشرة المعرجل بتاع الفراشة لو لي عندك شغلانة أو تشوفي شغلانة تبقى عملتي فيها معروف ماشي ده عد عليك اللي معانا كسبان ملمش في الخسارة واللي سيبنا غلبان هيدوق المرارة احنا هرمون سعادة اللي معانا يعيش فرحان الدنيا بتضحك لينا من أول إشارة يا بخت بينا اللي هكون نصيبه واللي فكر يسيبنا احنا وقت يسيبه اللي بيدخل حياتنا والله من حسن حظه واللي بيتخلى والله بكره شو يجيبه ما تحولش من عشرك واحد بيدور على نصه التاني وإلا الحياة هتبقى نص نص النص التاني من 6 إلى 8 في لالا لاند مع رانيا مونك الشرق الأوسط بحبكم وطبعا عايز أعمل تهنئة خاصة جدا مني ومن كل الموجودين لزميلنا هاني سلطان يا أبو السلاطين يا بنت السلطان على الغلبان هو عسل هاني والله نور الدنيا هاني عايز أقول لكم مكالمة غالية على قلبي جدا من اسكندرية اسكندرية مين بقى من اسكندرية الغالية حبيبة قلب الكل أم رامي ازيك يا أم رامي يا أم رامي وحشتيني يا قمر حبيبتي ومرعيني وحشتيني يا غالية بحبك يا رامي وأنا بعشقك وحشتيني يا أغلى أغمى عيني يا رب كده زي اليومين دول يا روما يا رب كده زي اليومين دول تكوني بقى في الحرم إن شاء الله حبيبة قلبي عاملة إيه يا أم رامي بإذن الله قريب بإذن الله يا حبيبة قلبي ربنا يسعد قلبك الحلو يا رب بحبك يا رونا وأنا بموت فيك يا ست الكل حبيبة قلبي أنا عايز أسألك سؤال بقى مين معاك ده طارق ولا مين مصطفى نبيل مصطفى نبيل سلميلي عليه ابن حبيبي الله يسلمك ممكن يا مرامي بس تسمعيني من التليفون بلاش من الراديو أستأذنك حاضر يا حبيبي تفضل لا لا لا لا حاضر يا رامي ماشي يا حبيبي ايوه حبيبي سمعاني كده يا مرامي ايوه سمعاني يا رامي انا عايز اسالك سؤال بقى وتجاوب عليه بمنتهى الصراحه ايوه حبيبي الناس كلها بتحبك ايه الموضوع ايه السر اصل انا بحب الناس والله انت عسل انت عسل ربنا يسعد قلبك الحلو ومن حبه والله انا بحب الناس من حبه رب وحب في خلقه اه والله كان يسمى الله يرحمه تقول لي ايه بحب في خلقه يا رب يا رب يا حبيبتي يا ست الكل الله يخليك وتحياتي لاولادك واحفادك ربنا يخليكي ليهم يا رب بحبك يا رب حبيبه قلبي تهدي الاغنيه جايه لمين يا مرامي بعديها الاول اول حاجه لحضرتك ليكي يا لونا اشكرك يا روح قلبي ومصطفى نبيل ايوه وكريم وليد ولادي الصالح ومحمد انور حسن ومحمود عبد الحميد ولما طلعنا بجد امام واشرف ومجد علي وجد امام ولما طلعنا وعبد ومشيناء ايوه وكل اللي بيحبني انا بحبك. حبيبه قلبك واحنا بنحبك جدا وانا بحبك قوي قوي يا احلى مرامي في الدنيا. يا بنت السلطان يا بنت الغليل نسمع الاغنيه الجامده جدا دي ونرجع نكمل. ايوه وتروح في اي مكان الراديو يعني طبعا الشرق الاوسط. حلمك على الغلبان الميه في ايدي وعدويه عطشان. يا بنت السلطان حني على الغلبان الميه في ايدي وعدويه عطشان. على كوبري عباس ماشيه وماشيه الناس ماشيه تبص عليك يا فرطه ولا انا. على كوبري عباس ماشيه وماشيه الناس ماشيه تبص عليك يا حلو يا فرطه ولا ناس. اديني اديني يا اكتر للميه في ايدك سكر. اديني اديني يا اكتر للميه في ايدك سكر. اديني اديني يا اكتر للميه في ايدك سكر. سعيده يا حلوه سعيده يا اللي بلادك بعيد اموري وانا جيلك ماشي لما المصر الجديده. سعيده يا حلوه سعيده ومواصلاتك بعيده اموري وانا جيلك ماشي لما المصر الجديده. سعيده يا حلوه سعيده ومواصلاتك بعيده اموري وانا جيلك ماشي يا حلو لما المصر الجديده. اديني اديني اكتر للميه في ايدك سكر. اديني اديني اكتر للميه في ايدك سكر. اديني اديني اكتر للميه في ايدك سكر. يا بنت الغليل من في حلاوتك مين يعني كلامك فاكر وجمالك فيتامين. يا بنت الغليل من في حلاوتك مين يلي جمالك فاكهة حلوة وكلامك فيتامين. يا بنت الغليل من في حلاوتك مين يلي جمالك فاكهة وكلامك فيتامين. اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر. اديني اديني اكتر المية في ايدك سكر. محسوبك عدوية ما تحولش من عشر اسكندرية وكيروتي بلدي والدول العربية. محسوبك عدوية بحب اسكندرية ومصر دي بلدي والدول العربية. ويا عيني عسي والسية والدور السعيدية. يا عيني ويا عيني على البورسعيدية منصورة بقى وكمان اسماعيلية. ويا عيني على الطنطاوية وكمان المنصوريه. ايوه المنصوريه اموت في الشرقيه اموت في الشرقيه المحلويه. يا عيني على الشرقاويه واحب المحليه. الراديو يعني الشرق الاوسط وبس. احلى جمعه دي ولا ايه؟ علشان انا وسط مستمعيني اللي بعشقهم مستمعي اذاعه الشرق الاوسط. مكالمه غاليه على قلبي جدا جدا جدا جدا. احلى جدو امام ده ولا ايه؟ مساء الجمال. سبحان من خلقك ونساك يصورك أجمل صورة. لا لا لا جاي الجمال فاتك وياك يا عيني باين عليك من المنصورة. بيقولوا فيها كتير حلوين يا واد يا عظمة ولاقي زيك كده منين رانيا يا عظمة. يا حبيبي ربنا يخليك. ومصطفى عظمة والشرق الأوسط عظمة. يا واد يا واد يا واد يا واد يا رانيا يا عظمة. ايه الجمال ده؟ عرفت بقى عرفت بقى لما انا ايوه كده ضرب نار تاني يا مصطفى. احلى جد امام. عرفت بقى انا بقول لك ليه انت امير المستمعين. الله يخليك ده انت عملت المذيعات والله بجد يعني عشان انت غالي على قلوبنا كلنا يا جدو. الله يخليك وانتوا اغلى واغلى والله بجد. ربنا يحفظك يعني لاولادك واحفادك وزوجتك الجميله ست الكل سلم لي عليها. انت شفتي صورتها جميله يعني؟ لا انا اكيد جده امام اكيد امير المستمعين هيبقى ذوقه قمر طبعا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللي جمال جمال الروح برضو يعني طبعا اكيد لازم جمال الشكل طبعا. لا ما هو الحلو بياخد الحلو. وانت الله يخليك انا الحلو باخد الحلو وبحب الحلو برضو. الله الحلو باكل حلويات كتيره يعني يا سيدي. قول لي يا جده تهدي الاغنيه الجايه لمين؟ بهديها طبعا لحضرتك ومصطفى طبعا نواصي الشرق الاوسط والمستمعين كلهم طبعا خط القناه طبعا خالد جوده وياسر وعليا ومجدي عدلي وهدى من بورصه البحري ايوه قوتي والزقهريه علي يعقوب طبعا ومحمود واحمد العراقي طبعا احمد فتحي العراقي عند ريم الموصيه وطبعا من اسوان طبعا حبيبي الحاج متولي الشهير محمود البربري واسكندريه طبعا مختار سيف ربنا يديله الصحه يا رب ويشفيه يا رب ان شاء الله وكل ومجدي علي واشرف علي برضه من اسكندريه وطبعا مسعود الحبوني من السلوم وكل الناس ومؤمن طبعا ومحمود عبد الحميد ومحمود الازرقوطي وكل الناس الحلوه وكل من يستمع ويتصل بذات الشرق الاوسط مش هقول بقى كلامكم عشان علي اقوم ما يتعبش مني بقى ايوه طبعا احلى جد امام واحلى جد علي بشكرك جدا يا جد وتحياتي ليك انا عايزه بس اعمل يعني اهداء صغير انا بكون مبسوطه جدا يوم الجمعه ان بلاقي كل زمايلي في كل المحطات بييجوا يسلموا علينا ويقولوا لنا الله الطاقه الايجابيه اللي في الشرق الاوسط وبجد احنا عاملين حاله حلوه قوي في الدور الثاني استوديو 13 استوديو اذاعه الشرق الاوسط وطبعا بحيي الاستاذ فايز المليجي المذيع طبعا زميلنا في صوت العرب منور الدنيا كلها وكتب حياتي عين كتب حياتي عين ما شفت زيه كتاب لا لا لا الفرح فيه سطرين يا سيدي والباقي كله عذاب لا لا لا مفيش عذاب الحمد لله الباقي كله عسل حياتي عين لا لا لا ما شفت زي كتاب الفرح فيه صفحتين والباقي كله عذاب ربنا يبعد عننا العذاب يا جماعة عذاب يلا هيصوا يا ولاد عذاب كتاب حياتي عين ما شفت زي التاب الفرح في سطرين ما تحولش من على الشرق يا عين ما شفنا زيه كتاب الفرح في سطرين والبال كله عذاب كتاب حياتي عين ما شفت زيه كتاب الفرح في سطرين والباقي كله عذاب كتاب حياتي عين ما شفنا زيه كتاب الفرح في سطرين كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب الفرح في سطرين الفرح في سطرين الفرح في سطرين الفرح في سطرين الفرح في سطرين والباقي كله عذاب الكتاب حزين بس بنزغرب برضه عايز جدا ما شفت زيه كتاب الفرح في سطرين سطرين والباقي كله أيوة. عذاب ايوه عذاب عذاب خش بقى عذاب. خش بالفرح عذاب يلا أوراق وهم وأسى والحبر من دمعي يا عيني الحبر من دمعي دمعين الحبر من دمعي من دمعي دمعين دمعي يا عيني كتاب حياتي يا عيني ما شفت زيه ده الفرح في صدري والباقي كله عزاء كتاب حياتي يا عيني ما شفنا زيه حزين ويسبها حزين امضأ زمن وتحياته وتحياته كتب الزمان جواه تنهر ما يرحب ويسم كتب الزمان جواه تنهر ما يرحم ويسم كتب علي البكا والنوح وهن عليه دمعي ودمي دمعي ودمي الصح ده بالصفحة الدموع لما قارت استقدرتها الدنيا زمان ومن زمان مني خدتها كشف الحاجب أصبح عادة ومن عيادة لعيادة كشف الحاجب أصبح عادة ومن عيادة لعيادة وكل واحد أروح بيقول معي مكالمة جاية على قلبي جدا من السويس. الله على السويس وأهل السويس وحبايب قلبي كلهم اللي في السويس. أستاذ خالد جودة مساء الجمال مساء العسل والله مصطفى اللي منورنا وعاملنا بهجة في المحافظة كلها أحلى تحية يا مصطفى للسويس وخصوصا أستاذ خالد يلا بينا يلا بينا ازيك يا استاذ خالد عامل ايه؟ الله يخليك يا زهره تحياتي ليك ولاسرتك الجميله زوجتك واولادك ربنا يخليك ليهم والله احنا والاسره والاولاد والله مبسوطين جدا يا زهره والله انا بقالي من ساعه البرنامج بدات انا ده عماله صوت لحضرتك ده احنا حظنا حلو بقى والله الله يخليك ربنا يحفظك يا رب تهدي الاغنيه الجايه لمين يا استاذ خالد والله بص حبايبكم كتير يا زهره احنا نقول بقى محمود عبد الحميد الشاعر بتاعنا والجد ومان ومام الفاروق وجده علي يعقوب والاسراء محمد وبيقولوا لها الفرقه بتاعتك موجوده يا عز الصايه كل يعملوا الصايه مخصوص يا سلام تسلم ايدك والحاج علي من اسماعيليه الست الخيره والمدام هدى من بورسعيد أسرتك الجميلة وكل أهلي وحبايبي في السويس وكل محافظات مصر لما الواحد بيكون مبسوط بيقول إيه لازم يقول الحب نداني الحب نداني الحب نداني جابني ووداني جابني ووداني على الحلو رماني على الحلو رماني وأحلى وزماني أحلى وزماني خطفتني رموشه ما لحقتش أحوشه شفت خياله ولش من على الشرق 89.5 اف ام ده احلى مود على الشرق يا ما قالوا تحولش من على الشرق. 89.5 FM عبد العزيز. مساء العسل. تزاوج امن بالله. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. لو عملت البوم اغاني هتكسري الشرق الاوسط. وغلاوتك هتبقى احسن من الغام. ربنا يخليك يا رب ويسعد قلبك الحلو. انت غالي عندنا كلنا يا استاذ محمد. تحياتي لحضرتك. احلى رميه مع احلى مانجا. وسلم لي على زوجتك القمر وبناتك العسل ربنا يحفظهم. والله سامعاك يا ست كله منسجمه واحنا هنا عندنا المود عالي عالي عالي عالي يا رب دايما مع الاستاذه رانيا بونج. ربنا يحفظك يا استاذ محمد. وقبل ودي الاستاذ مصطفى نبيل حقه. احنا عندنا قناص اسكندريه استاذ شريف واستاذ قناص الشرق الاوسط استاذ مصطفى نبيل. اكيد اشكرك والله. مش سهله كلام راجل 10 على 10. لا استنى بقى استنى بقى يا استاذ محمد. تحيه جامده قوي لاسكندريه والاستاذ محمد عبد العزيز يا مصطفى. يلا يلا بينا يا استاذ مصطفى. احنا انا مش خلي بالكم انا من غيركم بكلام. تحياتنا ليك. الله عليك يا استاذ مصطفى. الله عليك. ربنا يسعد قلبك. مسرح رشاش دوت ولا آلي ولا بندقية بومب ولا حاسب يخبط ولا ايه بومب حضرتك ده بومب العيد. انا والله استاذ والله استاذ صار يا رب. ازاي حضرتك يا استاذ زرعني؟ وحشني يا استاذ محمد ربنا يحفظك. انا بقى هختار الاغنيه بعد اذنك. ده انت تؤمر. انا الله يخليك هختار اغنيه التسعينات كده حكيم. انا بقى حلم الاغاني الزمن التسعينات يا حضرتك كده. ايوه هي بقى اغنيه بقى هغنيها بتاعت ايهاب توفيق. اول ما اول البوم عمله بيقول ان كنت يا حلو محبه ماشي والقلب في حبك راح ولا جاش لا لا لا وحياتك مجهوله وتعمل صنعني هقول لك ايه وبحبك قوي وبحبك موت وبحبك من غير اي شروط يا سيدي. اسمها استاذ مصطفى هيسمعها لنا دلوقتي. بحبك قوي وبحبك موت ايهاب توفيق. ايوه حاضر عينيا. اسمها ان كنت يا حلو محبتناش. على فكرة أنا عايزة أقول لحضرتك على سر بقى. أنا كنت مع طبعا النجم إيهاب توفيق في مناسبة قريبة وبلغته قلت له إن في حد عاشق ليك من اسكندرية. قال لي وسلمي عليه كتير جدا. ابعتي له سلامة يا ست الكل وقلت له رقم تليفوني. عينيا. لو ما قلت له الوصف بتاعي. أيوه عينيا. الشخصيات الجميلة أستاذ إيهاب توفيق وكل مغنيين التسعينات زي الفل يا ست الكل. أكيد أشكرك جدا. ولحد الآن هو بيغني جميل يعني. تهدي الأغنية جاية لمين يا أستاذ محمد؟ حضرتك أشكرك. أهدي لحضرتك والأستاذ مصطفى نبيل كينج وقناص إذاعة الشرق الأوسط وصديقي مختار سيف ومدام عليا من الاسماعيليه ربنا يديها الصحه وطبعا بديها الفرج حفني وكل المستمعين واسراء عسليه من اسكندريه ست الكل. بشكرك جدا وتحياتي ليك ولكل اهلي وحبايبي في كل مكان. احنا لسه معاكم 2575-93-95. عايزه اقول لكم النهارده قلت ان احنا موضوعنا النهارده في النص الثاني هيبقى كلامي معاكو عايزة اخد اكبر قدر من المكالمات عشان انتو حبايب قلبي اللي بتبسط قوي قوي قوي لما بكون معاكو كل جمعة وسبت وحد, ويا رب كده اكون دايما عند حسن ظنكم. الاغنية الجاية دي اغنية حلوة قوي وكلنا بنحبها. ليه؟ اولا عشان احمد سعد بيغنيها, وعشان احنا مش عندنا ضغوطات وانتو عندكم كسرات. واللي واخد عننا صورة وحشة نبعد له عليها فيديو دي. نبدأنا السنة دي اننا هنبطل حنية, ما عجبكوش لما استحملنا فاختارنا راحتنا النفسية. هو انتوا عليكم الضغوطات, طب واحنا احنا يعني علينا مكسرات. هو انتوا واجين صدمات, طب أيوة إحنا آخر انبساط, طب أيوة إحنا آخر انبساط. دايما الوقت الحلو بيمر بسرعة, بس بأول ساعة النهاردة من النص التاني, لكن بعد دقايق من دلوقتي هنكون مع بعض وهنكمل النص التاني. مصطفى نبيل ورانيا مونجي. سلام عليك 89 ونص بغاز خفينا, وبقينا مش واقفين على واحد علشان واقفين على رجلينا. ألف سلام علينا, فوقنا من الوهم صحينا, والله غلطنا ما استحملنا وعلى عصب مدينا. هو انتوا عليكوا الضغوطات, طب واحنا يعني علينا مكسرات. هو انتوا واخدين صدمات, اما احنا يعني واخدين خصومات. طب ايوة احنا اخر انبساط, طب ايوة احنا اخر انبساط, طب ايوة احنا اخر انبساط. ما تحولش من على الشرق 89.5 FM. خلاص خفينا, وبقينا مش واقفين على واحد علشان واقفين على رجلينا. ألف سلام علينا, فوقنا من الوهم صحينا, والله غلطنا ما استحملنا وعلى عصب مدينا. هو انتوا عليكوا الضغوطات, طب واحنا يعني علينا مكسرات. هو انتوا واخدين صدمات, على واحد علشان واقفين على رجلينا. ألف سلام علينا, ما تحولش من عشان من الوهم صحينا, والله غلطنا ما استحملنا وعلى عصب مدينا. هو انتوا عليكوا الضغوطات, طب واحنا يعني علينا مكسرات. هو انتوا واخدين صدمات, اما احنا يعني واخدين خصومات. طب ايوة احنا اخر انبساط, طب ايوة احنا اخر انبساط. 2 5 7 5 9 3 9 5 ده رقمنا وموجتنا 89.5 FM الراديو يعني الشرق الأوسط الراديو يعني الشرق الأوسط في كل مكان في مصر ممكن تسمع الشرق الأوسط على تردد 774 AM ودلوقتي تقدر تسمع الشرق الأوسط في المحلة على 96.3 FM وفي القاهرة والجيزة والأجهزية على 89.5 FM الشرق الأوسط على AM والFM مش في القاهرة وبس الشرق الأوسط في كل مكان في مصر Yeah.